الخياط علي مسعدي زان هرش الخلف ورابي من غير ندا صنع وحده ابو الشبار طلحت الهندي ياك جبتي ماير صابي في من بدا فجاني جرحي وانا المال ورقتي نهدي وين نطرق عند ابي ما يسطى غير جيت بالريف الروح قبل تخرج من جسدي خفت ناسي تلقى وابي تبغي تفدا لا تلوني في الحال جيت مشهد ولودي تعتري في المرتب قلعيتي زادو سهدي طالت عليا هاد شغابي هاد الفقدان كحما بالفرديش لا غاردي وانا وحدي المحباش نحاني ابي قولو عنده بعد صديق الجبردي نادي تحمي نشدي كل هوا سد عليا بابي ما صرت فدا دون غرضي جيتو باقي صغير ما زال جهدي بسني مدرس عرابي هازم العدا لا تلوموني في الحال جيت مشهد ونودي طرابي جيش نكدا يا طراي تشرد برق السرور يزق المعدي عزو ينزل مطر صحابي فوق البيدا بين ديدي والهندي في بطايحو جني ورضي عود محلي العاق طرابي بعد الرقدا كل هوايا بلا سخرة يتميد الرمدي سيرتي مغلوب غلابي صبر البدا لا تلوموني في الحال جيت نشهد ونودي يعدولي في الموت غلابي خاص ورضا ونخرج وندي والتمام العدل صرابي صور العدا يا الحافظ ولا سلوك قول هادي من عندي من دعا لا يبطى جوابي ولا بدا داودي زرطي عزندي العدا طاري نفدي بنسلي ما اسمي صابي بعد الرقدا من سفازي من عرب الحجاز متيصل جدي يا رحيم الرحمة عنابي حوس الولدة مشجيع الشاقي والهوى شدو من بعدي السلام نهيبو صابي بعد الرقدا يا المولى كون معايا وليس في غمة نحكي يوم ناخد شبريم ترابي الشيخ الفاسد محمد بن سليمان رحمه الله وإرشاد سيدي محمد المسكيني الرجل العطوف على هذه الجمعية وجابه الله لنا.